حلوة وكل يوم تحلو في ايه بشويش هتاكلي الجو ده انا جيتلك بقولك لو موافقة ده يبقى يوم العيد جميلة ويوم ورا التاني بحس ان انتي شغلاني ده انا قربتي انساني وفاكرك انتي بالتحديد شفايفك ولا تاخدي سوا في واحد داب واقفلك تحت شباكك ده رمشك ولا سهم مصاب ببصي لحالي باستغراب واقول جرائي بحبك ليه وفجأة وقعت في شباكك يا حلوة وكل يوم تحلو في ايه بشويش هتاكلي الجو ده انا جيتلك بقولك بمسك فيكي وبتبت وبفضل راضي وبحايل عيونك كحلي بليل جمال اكتر ما بتخيل وقلبي من زمان ميل بحبك بس مش قايل شفايفك ولا ده الرمان في ايدك ميه وانا عطشان ما تاخدي سوا في واحد تحت شباكك دمشك ولا سهم وصاب ببصي لحالي باستغراب واقول جرائي بحبك ليه وفجأة وقعت في شباكك يا حلوة وكل يوم تحلو في ايه بشويش هتاكلي الجو ده انا جيتلك بقولك لو موافقة ده يبقى يوم العيد انتي كل حاجة ليه.